خطاك وعد هنا فأنا هنا فأنا هنا فأنا هنا قلبي معك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين، نبينا وحبيبنا وقائدنا وقرة أعيننا محمد بن عبد الله عليه وعلى آله الطيبين وأصحابه الغر الميامين، أفضل الصلاة وتم التسليم. أحمد الله عز وجل أيها الإخوة والأخوات أن يسر هذا اللقاء معكم، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلني وإياكم ممن هم مقبولون عند الله تعالى، وممن يزيدهم الله تعالى علما نافعا وعملا صالحا، وأن يجعلنا بإذن الله تعالى ممن يستعملون علمهم في الدعوة إلى الله تعالى ونشر الخير بين الناس. أسأل الله جل وعلا أن يكتب لي ولكم التوفيق الدائم. أشكر حقيقة لكم تواصلكم. أنا يعني أقولها دائما، أنا ممتن والله يعني لكل من يتابع هذا البرنامج ويتابع غيره. أنا أعلم أن الفضاء مليء بالمحطات، وأن المحطات مليئة بالبرامج المتنوعة، خاصة في مثل هذا الوقت البرامج تتزاحم، سواء البرامج الشرعية أو البرامج الأفلام وغيره. فكونكم تتابعون هذا البرنامج، هذا والله أشعر أنه كرم منكم علي، وأسأل الله أن يوفقني وياكم لكل خير. أم أسامة تفضلي، ما ودنا نطول عليك. ألو. تفضلي أم أسامة. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اخفضي صوت التلفزيون أم أسامة. العفو حضرة الشيخ، بس أسر عن بس الصيام. أي. أنا 3 سنين صار لي ما صايمة رمضان، شهر رمضان 3 سنوات. نعم. سنة من السنوات أنا توني حامل. أي. والسنة الثانية مرضع وعمر ابني 4 أشهر وما قدرت أصوم. والسنة الثانية اللي توها فاتت هم ما صمت، همين مرضع أنا وما قدرت أصوم، وعمر ابني 1.5 سنة. وما صمت. وأنا يعني كلش ضعيفة البنية، يعني ما قدرت أصوم يعني. فأريد أعرف شنو الحكم مات الشرع من ناحية الصيام. طيب أم أسامة يعني. تستطيعين أن تصومي الآن؟ تستطيعين أن تقضي؟ والله شيخ يعني بالنسبة لي أنا دائما عندي هبوط بالضغط وهاي، فما أقدر أصوم. إذا كنت ما تستطيعين أن تصومي والطبيب يقول لك مثلا أن جسمك يعني ضعيف عن الصوم وما ينصحك بالصوم والصوم متعب لك، يعني طبيا يضرك الصوم أو يتعبك جدا، فأطعمي عن كل يوم مسكينا. إذا تستطيعين أن تطعمي، تستطيعين أن تطعمي؟ تقدري تطلعي إطعام؟ ما يعني إحنا سألنا، قال كل سنة لازم أطلع يعني بنية تمن كاملة، يعني ما حددونا شنو، بس هي كمية بنية تمن عن كل سنة. إذا تمن كم كيلو يعني؟ 50 كيلو. لا، يخرج عن كل يوم يكفي كيلو واحد أو نصف كيلو، لأنه طعام وجبة واحدة. لواحد الرز ما يأكل يعني أكثر من كيلو في الغالب، يعني حتى الكيلو كثير على الإنسان، يعني في الغالب الإنسان يأكل ربما ملء كف واحدة، وإذا طبخ كثر. فلو أخرجتي شيئا من الرز لو نصف كيلو، يعني لو طلعتي مثلا 20 كيلو عن شهر، عن 30 يوم، ومعها مثلا حطيتي إذا كان موجود مثلا طماطم وكوسة وكذا، حتى لو ني غير مطبوخ حطيتي في أكياس كذا وعطيتي عائلة فقيرة، فهذا إطعام عن شهر كامل. مو احنا شنو قلنا على اساس يعني نطلع قونيه مثلا نوديها للجامع، وشيخ الجامع هو اللي يصرف. خلاص، شيخ يعني شيخ الجامع هو اللي يعطيها الفقراء، لكن بشرط ام اسامه ان تكوني فعلا لا تستطيعين ان تقضي، لان الواجب عليك هو القضاء. اما اذا أنا كنت حاولت شيخ اصوم العام صمت 4 ايام وما قدرت اكمل، وهالسنه صمت 3 ايام ويوم رابع ورا صلاة الظهر فطرت، ما قدرت أكمل. عموما إذا كان يعني حاولت أنا الصيام وما حاولت. إذا كان الصيام أم أسامة يتعبك ويرهقك فليس عليك بأس، أطعمي وأسأل الله أن يقبل منا ومنك. بارك الله فيكم، الله يحفظكم. أم محمد. ألو. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لو سمح الشيخ، احنا برمضان طلبنا الرقم فحولتنا على الكليترون وانقطع الخط وما اعرف شنو نحط. اجل الحقي قبل لا ينقطع الخط، شباب اعطوها رقمي السعودي وارسلي لي رساله ام محمد اذا ما رديت عليك. شكرا. أبارك الله فيكم. وسيلة تفضلي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك يا دكتور؟ الله يحفظك أختي، الله يبارك فيك. والله إحنا نحبوك هلبة هلبة هلبة في ليبيا. بارك الله فيكم. ودائما ندعو لك، وكنت نتمنى نكلمك في شهر رمضان، لكن الله يحفظكم. أنا أيضا أنا أحب أيضا أهل ليبيا هلبة هلبة هلبة. إيه ونبوك ديما تدعينا إن شاء الله أن نقطع على الطاغية هذا ونحصله إن شاء الله. الحمد لله. أسأل الله أن يعمكم بالأمن والإيمان يا رب العالمين، وأن ينشر بينكم الخير والرزق العظيم يا رب العالمين. أنا أحب الخير حقيقة للجميع، يعني لكم ولغيركم. نعم. إحنا نبوك إن شاء الله تجيب ليبيا. والله بإذن الله. أهل ليبيا أهل دين وأهل صلاح وأهل كرم ومروءة، وأنا زرتها مرارا، وبإذن الله تعالى نتشرف بزيارتها بإذن الله. لا ليبيا غير، طول لما تجي تشوف ليبيا تلقاها غير قبل لما كنت أيام. أسأل الله أن يجمع شملكم يا رب العالمين، وبإذن الله تعالى نزوركم بإذن الله. بارك الله فيكم. شيخة تفضلي. شيخة. ألو مرحبا. تفضلوا، مرحبا بكم. السلام عليك يا شيخ. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أنت عارف أبغى أكلمك من متى، من شو اسمه، من برنامج لك صمت والله. ايه تفضلي يا أختي شيخة. الله يسلمك. أبغى أخذ رقمك يعني عقب هذا. خلاص ممكن. طيب إن شاء الله تعالى يعطونك. إنزين يا شيخة بسألك، شو اسمه، يدتي توفت. نعم. إنزين. نعم. وعمتي تبغي شو اسمه يعني دوم تبكي عليها دوم، إن ونقولها حرام ما يجوز تصدق عليها وشي. قالت الحين أنا يوم أتصدق توصلها الصدقة ولا لا؟ والله إن شاء الله توصلها. نعم. النبي عليه الصلاة والسلام يعني توصلها الصدقة، إن تعرف إن بنتها اللي تصدقت لها. نعم. نعم بإذن الله. النبي عليه الصلاة والسلام قال قال له رجل، يا رسول الله إن أمي افتلتت نفسها، يعني ماتت فجأة، وأظنها لو تكلمت لتصدقت، أفأتصدق عنها؟ قال تصدق عنها. فإن شاء الله تعالى أن الصدقة تصل، وفضل الله تعالى واسع. وأبا أسألك، التشقير الحواجب وقصها حرام ولا حلال؟ القص لا تقصي إلا إذا طالت وآذتك، أما إذا كانت لا تؤذي فلا تقص. يعني كيف آذتني؟ يعني آذتك يعني بدأت تطول وتتعبك مع مع شعر الرمش. أي أما إذا كان ما فيها ضرر فلا ينبغي العبث بها. أنهار. أيوة السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لو سمعت يا شيخة بسألك، قالوا إنه الحين نصوم علينا 29، إحنا فطرنا في اليمن. لا لا ما هو صحيح. قالوا علينا نصوم 30. أبد ما أنتوا فطرتوا، متى عيدتوا، يوم الثلاثاء ولا الأربعاء؟ إحنا عيدنا يعني كملنا رمضان 29 بس. خلاص إحنا كملنا 29 بعد، وصومكم صحيح ولا عليكم بأس، والذي يقول عليكم قضاء هذا مخطئ. لا ما عليكم شيء إلا رؤية الهلال، ورآه قوم ثقات في عدة بلدان، ولا تلتفتوا إلى من يشكك في ذلك. طب أسألك يا شيخ، أختي بتزوج بعد كم يوم. أي. ورغم عندهم عادات زوجها إنها تفتح وجهها قبل أمام زوج. طيب الله يوفقنا وإياها. طيب إذا عندكم، أبدأ في الفيسبوك، إذا عندكم، إذا جاكم اتصال من بعيد أعطوني إياه. يقول السلام عليكم فضيلة الشيخ، كنت أقرأ في تفسير الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى، فلما جاء عند قول الله عز وجل وأما الذين يسعدوا في الجنة خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك عطاء غير مجدود، قال المشيئة هنا للتبريك ليست للانقطاع. نعم، الله سبحانه وتعالى إذا أدخل أهل الجنة الجنة فإن لهم ما يشاءون فيها، كما قال الله عز وجل لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. والاستثناء هنا لا يعني أنهم خالدين فيها إلى وقت محدد بعدين خلاص يفنى أهل الجنة ولا يبقى فيها أحد، لا، بل هذا النعيم كما قال الله جل وعلا للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. زيادة قيل هي النظر إلى وجه الله الكريم، وقيل الزيادة هي كقول الله تعالى ولدينا مزيد، يعني أن ما في الجنة يتجدد أبد الآبدين، وأنه ليس له حد يقف إليه في المتعة، بل المتعة لا تزال تزداد، وربك يفعل ما يشاء سبحانه وتعالى. أم محمد. السلام عليكم يا شيخ. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لو سمحت يا شيخ، أنا من زمان أسجد شكر لله، يعني من قبل 8 سنين. أي. زوجي وأخوانه وأبوه اعتقلوهم بالعراق. أي. أنا بالعراقية بس ساكنة بالشارقة. نعم. فمن خرجوا من السجن من المعتقل أنا كل وقت صلاة أسجد لله شكر. إيه؟ يعني 5 أوقات الصلاة. نعم. فيشوف يعني لما أسجد أقولها يقولوا خاف حرام أو شيء. إيه لا غير صحيح أم محمد، سجدة نعم. الشكر تحصل عندما تتجدد على الإنسان نعمة تتجدد. أينا. يعني نعمة قالوا لك والله أخوك طلع من السجن فسجدت للشكر خلاص، قالوا لك والله فلان طلع من العمليات والحمد لله سليم ونجحت عمليته فسجدت للشكر، هذا ما في هذه السنة. أما أن يكون الإنسان كلما انتهى من صلاته سجد للشكر نعم. على نعم يعني قديمة قد حصلت له فهذا لم يكن يفعله النبي عليه الصلاة والسلام. نعم يعني أنا بطلها السعر. نعم لا لا لا تعملي ذلك، إنما الشكر يكون بكثرة حمد الله، اللهم لك الحمد على كل حال، مثل ما قال النبي عليه الصلاة والسلام والحمد لله تملأ الميزان، وقال إن الله لا يرضى عن العبد أن يأكل الأكل فيحمده عليها ويشرب الشرب فيحمد. الإنسان الذي يكثر من الحمد على كل حال ويكثر من الثناء على الله تعالى وهذه النعم من ربي ويعلم أنها منه يستعملها في طاعة الله، هذه كلها شكر للنعم. أما السجود نفسه فإنه يسجد عندما تتجدد نعمة على الإنسان. من قلتم يا شباب؟ أم معاذ تفضلي. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لو سمحت يا شيخ إذا أنت لي بسؤالين سريعة. تفضلي أم معاذ. السؤال الأول، والدتي تزوجت برجل قبل والدي. نعم. ثم طلقها ثم نعم. تزوجت والدي وأنجبت عددين من البنات، هل يجوز أو هل يعتبر طليقها من محارمنا؟ نعم يعتبر، كل من تزوج أمك فلا يجوز أن يتزوجك بعد ذلك إذا كان دخل بها فيعتبر كلهم محارم لك. طيب نعم. السؤال الثاني، هل يأتم الزوج يعني بترك لحق من الحقوق الواجب عليه يعني بأمر الله في حال رضا الزوجة وتنازل عن هذا الحق من دوام العشرة؟ إذا تنازلت خلاص ما عليه شيء، مثلا لو واحد قال لزوجته أنا لا أستطيع أن أبيت عندك، أنا سأبيت عند زوجتي الأولى ولا الثانية ولا الثالثة أو الرابعة، لا أستطيع أن أبيت عندك، فهل تأذنين بذلك؟ فأذنت، ولو قالت له أنا أأذن لكن سكنني في بيت أحسن من هذا البيت وأأذن فرضا يعني، فأعطاها شيئا لتأذن، سكنها في بيت، أعطاها هدية معينة، أذن لها مثلا أنها تتوظف في مكان كان مانعها منه، يعني أعطاها مقابل أو حتى لو لم يعطيها مقابل لكنها أسقطت حقها فهذا جائز. جزاك الله خير. بارك الله فيكم. خالد تفضلي. هلا السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أقول لك نحن عايشين في أمريكا وأدرس في الكنيسة، قالوا لي ما يجوز أدخل مكان العبادة في صفوف. أي يجوز أو ما يجوز؟ تدرسين إنجليزي بس لغة؟ أدرس إنجليزي بس لغة. أي يدرسونك دين ولا بس لغة فقط؟ لا لا بس لغة. لا علاقة لها بالأمور الدينية. لا ما لا ما علاقة لها بالدين. لكن المدرسة في مبنى للكنيسة. أيوة. أي إذا كان ليس لها علاقة أبدا بالأمور الدينية ولا لا يتكلمون معكم في أمور دينية، إنما فقط المبنى من ضمن مرافق الكنيسة استأجرته المدرسة. فلا بأس عليكم في ذلك. طيب في سؤال ثاني. اتفضل. نحن نصلي بالسيارة أحيانا ونحن ماشيين في خط طويل، هل يجوز أو ما يجوز؟ تصلون الفريضة طبعا. أيوه فريضة. صلاة الفريضة، ما تستطيعون توقفون السيارة وتصلون؟ في أمريكا ما نقدر نخص الفريويس خط سريع ما نقدر نوقف فيه. وممكن يخرج وقت طيب، هي سفر ولا ليس سفر؟ لا مش سفر، بس أحيانا تكون ساعة مثلا ساعة ونص. يعني ويخرج وقت الصلاة. ويخرج وقت الصلاة. طيب أيوه. تستطيعين تستقبلي القبلة؟ أنت لا تسوقين طبعاً، أنت راكبة. ولا السواق ما راكبة. لن يصلي يعني. تستطيعين تستقبلي القبلة؟ تلفين للقبلة؟ الصراحة أحياناً حتى من غير ما نعرف فين القبلة. نصلي. عموماً الأصل أن الصلاة على الراحلة في السيارات وكذا لا تكون إلا لصلاة النافلة، صلوات السنن في السفر كما كان النبي عليه الصلاة والسلام يفعل، لكن ذكر بعض أهل العلم أنه إذا احتاج إلى صلاة الفريضة وخشي أن يخرج وقتها وهو لا يستطيع أن يصليها إلا على مثل هذا الحال، وليس هذا عادتك دائماً لكن أحياناً في الشهرين 3 أشهر مرة فلا بأس في ذلك للضرورة. طيب ممكن في معي أسئلة بس ما أقدر أسألك يا دين، أبغى رقمك. خلاص الإخوان يعطونك إياه إن شاء الله، الإخوان يعطونك إياه. بارك الله فيكم. أيها الأحبة هذا فاصل قصير ثم نعود إليكم بإذن الله. فأنا هنا بما السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا أخ أو ربما أخت لنا في تويتر يسأل سؤال تكرر كثيرا حقيقة، وهو لعن الشيطان. يعني بعض الناس أحيانا ويتكلم يقول الله يلعن إبليس، الله يلعن الشيطان. يقول هل هذا جائز؟ فإن الله تعالى قد لعنه، الله سبحانه وتعالى قال للشيطان وأن عليك اللعنة إلى يوم الدين. طيب هل يجوز نحن نقول الله يلعن الشيطان؟ طبعا الله سبحانه وتعالى قد لعن الشيطان في كتابه، ولكن لم يأمرنا الله تعالى بأن نلعنه. وتفضل يا خلف مدام من قبل الفاصل. خلف السلام عليكم. تفضل الله يسلمك. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الله يحييك شيخ، تكرم علي برقمك بس أنا داخل عليك دخيل ها. سم تفضل يا خلف. طلب عندك، أنا عقيدي من سوريا من دير الزور. ونعم. طلب عندك وداخل على الله عليك. ونعم وداخل على الله ثم عليك. نعم ابشر، خلاص الاخوان يعطونك اياه ان شاء الله. الله يبارك فيك واعتبرني عاقد خسرتك ها. ابشر يا خلف ان شاء الله. عطوه يا شباب رقمي. ام مازن تفضلي. الو مرحبا تفضلي. السلام عليك يا شيخ. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اذا كانت الفتره يسمح ندفع فلوس عشان في ناس محتاجين احق من الزوج شيء، الاولى ان تعطيها مالا، تعطيها يعني طعام، لكن إن أعطيتيها مال فلا بأس، مع أن زكاة الفطر خلاص انتهت إلا إذا كانت تسألي عن السنة الجاية. يعني من هبة تفضلي. مرحبا دكتور. مرحبا بكم هبة تفضلي. أنا في لعبة بلياردو بدخلها على الفيسبوك ومرة حكيت مع شاب شيعي من البحرين فقعدت أسأله عن الأسئلة عن الشيعة وهيك، فحسيته أنه عنده شك بدينه هو أصلا. فقلت له أنه يتواصل معه لحتى أنت يعني تعرفوا على الإسلام السني يعني أكثر. نعم. فهو قال لي أنا بوعدك أعمل هالشي بس بشرط تقرأ كتاب اسمه المراجعات. أي. أنا هالكتاب يعني أنا مش مؤمنة إنه كتير يعني أوقات بقطع صلاة وهيك بعمل كتير يعني إشي غلط أوقات. نعم. أي. فخايف أقرأ هذا الكتاب يكون فيه شيء غلط خليني أشك أكثر، فبدي رأيك بهذا الكتاب اسمه المراجعات. يعني أنا وعدته إني أقرأه فما بدي أخلف بوعدي. طيب بارك الله فيكم. أما بالنسبة للكتاب أنا ما قرأته حقيقة المراجعات، لكن إن كان يعتقد الرجل أن القرآن مثلا ناقص كما قد يعتقد بعضهم مثلا أن الله تعالى أن الصحابة أسقطوا آيات من القرآن مثل ما يقول بعضهم مثلا ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك وجعلنا عليا صهرك، فيقولون أن الصحابة أسقطوها مثلا، وهذا كمثال ولا هناك عدد من المواضع، ومثل ما ذكر البحراني وذكر المجلسي وذكر عدد كبير في مصادر القوم الأصلية بأن القرآن كان أصلا 17,000 آية وليست 6,000 آية كما هو موجود الآن، وأن الصحابة أسقطوا من إلى آخر. إن اعتقد أن القرآن ناقص فهذا بلا شك أنه كفر وضلال، لأن الله تعالى يقول تنزيل من حكيم حميد لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. وكذلك إن كان يعتقد كفر الصحابة رضي الله تعالى عنهم، والله عز وجل قد ترضى عنهم في القرآن في آيات كثيرة، وقال سبحانه وتعالى لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة محمد رسول الله والذين معه شداء على الكفار رحماء بينهم، وغير ذلك من الآيات التي مدحت الصحابة. فتكفير الصحابة على وجه العموم كلهم أنهم كفروا إلا ما يستثنى من علي رضي الله تعالى عنه وتقريبا 4 أو 5 معه، فهذا بلا شك أنه كفر أيضا، تكفير من ترضى عنهم القرآن إلى غير ذلك من الأدلة. لكن إن كان ما يعتقد ذلك إنما في نفسه مثلا لماذا معاوية فعل كذا وعليا فعل كذا، لماذا عمر فعل كذا أو أبو بكر فعل كذا، عنده ملاحظات يعني على مواقف معينة، فنقول هذا حسابهم عند الله تعالى، والله جل وعلا هو الذي سيحكم بينهم، هؤلاء بشر. فإذا اعتقد تمام القرآن واعتقد أن الغيب لا يعلمه إلا الله واعتقد الترضي عن الصحابة جميعا وأنهم مؤمنون ليس فقط مسلمين بل أنهم مؤمنون أيضا، وليس عنده غلو في الأشخاص، ليس عنده دعاء غير الله، لا يصرخ عند النوائب والكروبات والمصائب ويقول يا حسين يا علي، إنما يقول يا الله، فهذا إن شاء الله تعالى نرجو أنه على خير بإذن الله. علي تفضل. أما كتاب المراجعات فأنا كما ذكرت يحتاج مني إلى مرحبا بك يا علي تفضل. كل سنة وانت طيب. وانت طيب الله يسلمك. الله يرحمك. كل سنة طيب الله يسلمك. الله يعافيك. أنا عندي سؤال الله يسلمك. تفضل. أنا إنسان كبير في أي. يا شيخ أنا كبير في السن. أي. يعني حول 70 أو 71. ما شاء الله عليك. إيه. والسنة ومعي سكر ومعي ضغط ومعي قلب. أي. فأنا في رمضان تجيني السكر هبوط بسرعة. أي. وأفطر. نعم. لكن يا شيخ ماني بعارف كم يوم أفطر. أي. تقدر. يعني ماني يعني ما الحسية ما تجمع. طيب يا عم ما تقدر تسأل أحد من عيالك ولا زوجتك؟ لا يا شيخ ما أقدر لأن أنا بروح يعني ما أعرف الأيام كم يوم. طيب هل أنا أفطرت 5 أيام هل أنا أفطرت 20 يوم؟ طيب يا عم ما تقدر أنك تأخذ بالأحوط تقول والله ما أدري هي 15 ولا 16 ما عندك شيء تقريبي؟ لا والله يا شيخ ما عندي. طيب أنت حسب بالضبط يعني أنت تظن أو تظن أقرب. تظنها كم يوم تظن؟ يعني أنا أقول يمكن 15 يوم يمكن 9 أيام. خلاص خلاص خلها 15 يوم. طيب نعم. هل عليك مشقة تقدر أنك تقضي ولا ما تقدر؟ لا والله يا شيخ أنا معي سكر أنا يصيدني هبوط حاد مرة واحدة. ما تقدر تقضي؟ لا ما أقدر أقضي. طيب تقدر تطعم؟ نعم أطعم أقدر أدفع فلوس. خلاص أجل تشتري لك يا عم الكيس رز 20 كيلو وتحط معه مثلا 4 كيلو ولا 5 كيلو كوسة وأربعة كيلو 5 كيلو طماط وشوية بصل وأنا عطيت حطيت معها 4-5 دجاجات فجيد. نعم. جمع هذا كله في كرتون وتعطيه عائلة فقيرة. نعم. وخلاص هذا إطعام عن 15 يوم. يعني كوسة وتكرم بصل. يعني تجمع لك إدام ودجاج ولا لحم ورز وتعطيه يعني إطعام الإطعام يكون فيه إدام وقطعة دجاج ولا لحم ورز هذا إطعام والعشرين كيلو تكفي لخمسة عشر طعام خمسة عشر بارك الله فيك الله يحفظك أم أحمد تفضلي. ألو السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف الحال فضيلة الشيخ؟ أهلا أم أحمد حياكم الله. عساك بخير. الله يحفظكم ويبارك عندي فيك. سؤال واحد وهو عندي أخ لا يتكلم ولا يسمع ومزام وحب هو يتزوج من نفس الشخصية يعني لا تسمع ولا تتكلم فهل هذا يجوز أم لا؟ يجوز ما عليه بأس يجوز أن يأخذ يعني فتاة صماء بكماء ما في بأس يجوز. تمام أخوي مشكور. بس أحرصوا أم أحمد. طيب أنا أوجه حقيقة إلى أن عدد من الصم أهلهم قد أهملوهم في تعليمهم الصلاة في ماذا يقولون في الصلاة يعني ولو هو سيتكلم في داخل نفسه طبعا لكن يهملونه حتى في أحكام الطهارة حتى في كيفية الوضوء كيفية الغسل لا يحضرون له كتبا وربما ما حرصوا أيضا على أن يعلموه كيف يقرأ ما يطورون قدراته مع أنها ذكي ويستطيع أنه يعني يبحث وينظر. أنا قابلت قبل كم يوم أحد هؤلاء الصم ما شاء الله معه ماجستير وكان لسه راجع من أمريكا وهو أصم وماخذ الماجستير في تخصصين وهو أصم أبكم منذ الولادة لكنه ذكي واعتنى به أبوه فأنا أقول أيضا ينبغي أن يعتنى بهم. أختي وفاء تفضلي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا شيخ. الله يحييك بارك الله فيكم تفضلي. يعطيك العافية على هالبرنامج. الله يجزيكم خير. لو سمحت يا شيخ أبغى رقمك الخاص. خلاص الإخوان يعطونك إياه إن شاء الله إذا عندك سؤال تعطينا إياه. أبغى رقمك الخاص. خلاص الإخوان يعطونك إياه إن شاء الله بارك الله فيكم. طيب السلام عليكم ورحمة الله وبركاته فضيلة الشيخ إذا كان الإنسان يريد أن يؤدي الزكاة لكنه لا يعرف فقراء إذا كان ما يعرف فقراء يمكنه أنه يعطي الزكاة للجمعيات الخيرية والآن سهل الأمر يعني يمكن الإنسان أن يوصلها إليهم عبر يعني عبر مواقعهم في الإنترنت أو في الصرافة أو في غير ذلك وإذا كان ما في فقراء الآن فيخرجها ويضعها على جنب يطلع مثلا هذه 1000 زكاة يحطها على جنب بعدين جاءت السنة القادمة ما وجد فقراء هذه 1000 يحط يضعها على جنب حساب خاص بالزكاة لا يبقيها مع ماله يستفيد منها بل هذا حق للفقير والمسكين كما قال الله تعالى وفي أموالهم حق للسائل والمحروم. نعم أم خالد تفضلي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يعطيك العافية يا شيخ. الله يعافيكم خالد. الله يرضى عليك يا شيخ. أنا في عندي بالصلاة لما أبتدي أصلي نعم مثل الوسواس إني أكون مثلا مكرر طبعا الإقامة اللي أول شيء الله أكبر الله أكبر فكنا مثل الوسواس الشيخ إنه يقول لي كأنك ما قلتي عيد كذا مرة لما أدخل بالصلاة. أنت تقيمين الصلاة قبل؟ نعم ترى سنة الإقامة ما هي بواجب يعني لو أقمتي وقال لك وسواس في داخلك ترى أنت أخطأتي فيها فما في بأس كبري ولا عليك بأس يعني ما هو شرط من الإقامة لا لا لا, لا الإقامة سنة وليس واجب حتى الأذان سنة أيضا أو فرض كفاية فما عليك بس ما عليك بس يعطيك الصحة والعافية بارك الله فيكم الله يحفظكم الله يحفظكم بارك الله فيكم. يمدينا ناخذ سؤال ونطلع الفاصل. طيب أجبت السؤال اللي قبل قليل. يقول أيضا في تويتر يا شيخ بعض الناس أحيانا يكتب بعض العبارات تشعر أنها عبارات سحرية ذكر مثال يعني في بعض الأحرف حقيقة ربما بعض الناس ما يكون عنده كيبورد عربي فتكون بعض الأحرف متداخلة فهذا الأخ خايف يقول إذا قرأناها هل يعتبر سحرنا ولا ما سحرنا. لا إن شاء الله عليك سلام من الله وأمان إن شاء الله تعالى أنه ما سحرك. أحرص على أذكار الصباح والمساء وما يقال يا جماعة أن الناس يسحرون عبر رسائل إذا قرأتها سحرت وهذه كله كلام لا ينبغي الالتفات إليه. هذا فاصل قصير وأعود إليكم بإذن الله. فأنا هنا قلبي معك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيضا في حقيقة عدد من الأسئلة هنا يبدو أنهم تفاعلوا مع الفائدة التي ذكرتها قبل قليل. أنا قبل قليل جاء سؤال واحد يقول بعض الناس يكتب أشياء في الإنترنت وكان يسأل في تويتر بعضهم يكتب تغريدات معينة يعني عبارات معينة والعبارات يكون فيها ألفاظ مثلا مثلا خاموس خاصوص ألفاظ معينة يقال إنها للسحرة. يقول يا شيخ إذا قرأتها هل هذا يعني أنه سحرني؟ فأجبت قبل قليل فبعضهم يقول لها إن بعض الناس يقول إن السحر ولا تكمل قراءتها وإنك سم الله لما تقرأ هذا غير صحيح. السحر لا يقع مثل ذلك. السحر يقع إما أن يأخذ من أثر الإنسان وأيضا الإنسان الذي يحافظ على الأذكار ويحافظ على التحصينات الشرعية لا يضره بإذن الله تعالى مثل هذا السحر. كذلك ما يرسل من رسائل بين بعض الناس لبعض هذا إن شاء الله تعالى ليس له دخل في أنه يسحرك من خلال رسالة الجوال. معنا قلتم من يا شباب؟ أبو عبد الرحمن وأعتذر يبدو أنك من قبل الفاصل تنتظر. تفضل الله يسلمك. السلام عليكم شيخ عبد الرحمن. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الله يحييك. حياك الله. الله يبارك فيك. شيخ عندي سؤال لجارة إلنا. إيه عند زوجها والعياذ بالله بسب الرحمن. أحول يعني الله بالله. دائم سب الرحمن. فالأخت هاي جزاها الله خير قالت اتق الله وخاف الله هذا الكلام ما بيجوز وسب الله ما بيجوز. فيا شيخ المرأة هاي تقول إنه قالت لزوجها إنه خاف الله فيقول لها إنه أنا ما بخافه ما بتعرف يعني حتى أخافه. فسؤال المرأة هل هذا يقول اني انا انا انا يقول انا ايش انا ما اعترف بالله حتى اخافه ما اخاف من ما بعترف فيه حتى اخاف منه. اعوذ بالله اعوذ بالله والعياذ بالله. فشيخ فهي المراه تقول هل زواجي صحيح هل واجب علي انه هذا الرجل يتوب ويدخل في الاسلام مره اخرى واعمل عقد زواج جديد؟ الرجل يقول هذا الكلام وهو في عقله ولا يكون يشرب مسكرات او درجز او كذا؟ والله شيخ هذا في يعني في رمضان على طاولة يعني الإفطار والعياذ بالله يعني أمر يعني عقله معه تماما. نعم صحيح. طيب هل هو يعني يقوله وهو غضبان غضبا شديدا إلى درجة أنه لا يعقل ماذا يقول؟ لا ما أظن. أنا أعرف الرجل ما أظن هذا الظن ولكن شيخ هو يعني في بعض الفئات من الناس والعياذ بالله يعني عند سب الرحمن أعوذ بالله. شوف يعني أبو عبد الرحمن أما كان الرجل يعلم أن هذا الأمر أنه أمر مخرج من الإسلام اللي يسب الله تعالى هذا من نواقض الإسلام إذا كان يعلم ذلك وقالها متعمدا غير مكره وهو في عقله التام ليس متعاطي المخدرات ولا مسكرات وليس غضبان غضبا أخرجه من عقله فما يدري ما يقول لكنه يعقل ماذا يقول فهذا نسأل الله العافية والسلامة لا يجوز لها أن تبقى معه بل تفارقه حتى يتوب إلى الله تعالى وتجدد عقدها معه. لأن سب الله تعالى بمثل هذه الطريقة هذا كفر بالله العظيم. هي تكلمت معه وقالت أنه هذا الأمر هذا كفر وسب الرحمن وهذا خارج من الإسلام. فيقولها لا أنا ما مشرك أنا مسلم، ولكن يطلع الكلام مني هيك. إذا كان يطلع الكلام بسبب شدة الغضب كما ذكرت لك فلا يعقل ماذا يقول. شدة الغضب فيه لا ما يجوز ما يجوز. كثير من الناس والعياذ بالله. شوف أبو عبد الرحمن، من سب الله تعالى جادا أو هازلا، من سبه سواء كان جادا في السب أو كان هازلا مازحا، فهذا كله نفس الحكم كفر. يقول الله تعالى قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. ويقول الله جل وعلا ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم. فوصف الله تعالى بالذين يسبونه وصف الله تعالى به الكافرين الذين لما يسبوا المؤمنون آلهتهم يسبوا أولئك الله تعالى، فهذا فعل الكفار ليس فعل المسلمين. والإنسان الذي يسب الله تعالى ويتنقص الله هذا ماذا بقي في قلبه من الإيمان؟ أين تعظيم الله يا أخي وخشية الله عز وجل والخوف منه ورهبته؟ وين هذا؟ كيف يتلفظ بهاللفظ وهو يعظم الله في قلبه؟ هذا ينبغي أن يعني يجلس معه. وإذا كان عندكم في السويد أحد من العقلاء فمن الإخوة من طلبة العلم ولا إمام مركز إسلامي أو شيء، يجلس معه ويناصحه ويبين له خطر هذا الكلام، ولا ينبغي يعني أن تبقى معه وهو على مثل هذا الحال. نسأل الله الهداية للجميع. أم منصور الله يحفظك أبو عبد الرحمن. أم منصور تفضلي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مرحبا شيخ. بس الله. شيخ عندي سؤالين. السؤال الأول أني أكون صريحة معك، في أغلب صلواتي أنا أصلي يعني شيطانيين وايد، فأحس أني ناسي ركعة ناسي سجدة، فأضطر أني أسجد مرة ثانية أو أني أضطر أني أسجدها 3 مرات، فما أدري أنا أكون صليتها أو سجدتها أو لا، فأضطر في النهاية أصلي سجدة أو السجدة السهو في أغلب صلواتي تقريبا. هذا واحد. السؤال الثاني شيخ أم منصور، أنت جربتي طرق لأجل ضبط صلاتك؟ حاولت يعني أغلب صلواتي أحس الشيطان فيها. طيب يعني أنت عندك المشكلة فقط في السجود ولا في عدد الركعات؟ في أيضا مرات في الركعات بس السجود أكثر شيء. طيب أنا ودي أنك في السجود إذا جيتي تصلين حطي بجانبك قلمين مثلا. طيب إذا سجدتي السجدة الأولى وجلستي خذي واحد من قلمين حطي على جنب، يبقى قلم معناه بقى سجدة. سجدتي السجدة الثانية خذي القلم وحطيه جنب صاحبه وقومي للركعة اللي بعدها. جيتي الركعة اللي بعدها سجدتي السجدة الأولى ورفعتي خذي القلم رجعي. أنت معي؟ أيوة. هذه الطريقة لما كبرت أمنا عائشة رضي الله تعالى عنها وصارت يعني يلتبس عندها عدد الركعات، كانت تضع مساويك مسواك تضع مساويك تعد بها الركعات. فذكر بعض الفقهاء أن الإنسان الذي تشتبه عليه الركعات أو السجدات يضع يعني ويعفى عن الحركة في هذا للحاجة إليها. شيخنا طيب الصلوات اللي أنا صليتها القبلية اللي أنا صليتها من قبل هذه كلها تكون مقبولة بإذن الله؟ خلاص هذه عفى الله عما سلف، نحن نتكلم طيب عن القادم إن شاء الله. السؤال الثاني عن الزكاة. الحين الزكاة تجوز على يعني تجب على الإنسان اللي عنده مثلا تجارة أو شيء، ولا الشخص اللي حتى يستلم أيضا راتب عادي يعني راتب العادي؟ إذا كان أختي راتبك يبقى عندك في الحساب لمدة سنة كاملة يحول عليه الحول فأدي زكاته، أما إذا كان ما يحول عليه الحول فليس عليك فيه زكاة. شكرا شيخ. بارك الله فيكم. من معنا؟ إيمان أو طيب هذا في نعود لتويتر. يقول فضيلة الشيخ أعرف شخص الشباب يبدو سوى عليها، يعني أنا ذكرت الكلام فيما يتعلق به، قلت أنه ما السحر لا يقع يا جماعة لا بي يعني مثل لو إنسان أرسل لك ورقة مثلا رسالة فلما قرأتها هل يصيبك سحر من قراءتها؟ هذا لا يقع. ولو أننا فتحنا هذا المجال يا جماعة لأصبح الناس يشكون في كل شيء. كان كل رسالة تأتيني في جوالي أبدأ أقولها لا والله يمكن فيها سحر، إذا لن أقرأ الرسالة. وصلتني رسالة في البريد ولا إيميل معين والله لن أفتح الإيميل يمكن السحر. لا ينبغي أن يفتح المجال في هذا، لأن سيجعل الناس يعيشون أنواع من الأوهام والخوف الدائم والفزع. إنما السحر يقع كما ذكرت قبل قليل في بعض الأحوال. ريتاج تفضلي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كل عام وأنتم بخير. وأنتم بخير الله يحفظكم. تفضلي. لو سمحت بس الشيخ تفسير، لأنه أنت أفتيت في رمضان أنه ذهب الزينة ما فيش عليه زكاة. نعم. طيب أنا عندي كيلو من الذهب. أي. هو زينة وفي نفس الوقت للحاجة. وكل سنة أنا أبيع منه مشان أذكي. لما سمعت فتواك يعني استغربت، لأنه في معنى الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام شاف واحدة لابسة سوارين أو خاتمين مش عارفة بالضبط، فيعني أمرها بالزكاة. أي نعم. أي طيب يعني كيف هذا؟ إيش يفهم؟ نعم، الذين قالوا بوجوب الزكاة في الذهب لهم في ذلك دليلان، منها لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم على جاءت امرأة ومعها جارية لها في يدها سواران غليظان من ذهب، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أتؤدين زكاة هذا؟ قالت لا، فقال هي حسبك من النار، أو قال يسرك أن يبدلك الله بهما سوارين من النار. ذكر بعض أهل العلم أن هذا الحديث معناه تؤدين زكاة هذا يعني تؤدين شكر هذا ونحوه من التخريجات، وذلك لوجود أحاديث أخرى تنفي وجود وجوب الزكاة في الذهب الملبوس وسأذكرها بعد قليل. يستدلون بحديث آخر، حديث عائشة وأم سلمة لما قالت رأى النبي صلى الله عليه وسلم علي فتخات من ورق فقال عليه الصلاة والسلام تؤدين زكاة هذا؟ قالت لا، قال هي حسبك من النار، وهذا الحديث ضعيف، فلم يبقى إلا حديث المرأة. أما الذين يقولون إن الزكاة ليست واجبة في الذهب الملبوس، فقالوا إن الله تعالى قال والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم إلى آخره. وقال النبي عليه الصلاة والسلام ما من صاحب كنز لا يؤدي منه حقه، وفي رواية قال ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي منه حقه، فالله تعالى ذكر الكنز. الكنز هو المال الذي يكنزه الإنسان لوقت الحاجة. أما المرأة التي تلبس سوارا أو تلبس خاتما هذا هي لا تمسكه للحاجة، وإن كانت هي لو احتاجت باعت منه، لكن في الأصل هي ما اشترته لأجل أنه وقت الحاجة أبيع منه أو أنتظر أن يزيد وقت مقدار الذهب قيمة الذهب لأبيع منه، لا هي ما اشترته لأجل ذلك، إنما اشترته لأجل التزين به، فإذا كان للتزين فلا يجب. ذكر بعض المالكية بأنه إذا كان مقدار الذهب الذي عند المرأة أكثر مما جرت به العادة، يعني واحدة قالت والله أنا عندي فرضا 10 كيلو ذهب، قلنا كيف 10 كيلو ذهب؟ قالت لكن كله للزينة، وعندها مثلا أحيانا تأتي وتدخل غرفتها وتلبس لها 10 أساور و15 خاتم، بعدين تقول والله أنا ها لبسته يا جماعة قبل شهرين، وهي في الحقيقة كنز تمسكه لوقت الحاجة، فهذا ما جرت العادة أن المرأة يكون عندها 10 كيلو ذهب. المرأة في الغالب لا يزيد ما عندها عن يعني عن ربما 400 جرام، 500 كيلو إذا كثر ما عندها، كأن يكون عندها أشياء كبار مثلا أبو 200 جرام ونحوه. فإذا كان الذهب الذي عندك هو من الملبوس عادة فليس فيه زكاة، أما إذا كان مما لا يلبس عادة وأنت يعني تمسكين عددا منه لأجل وقت الحاجة فاستمري على ما أنت عليه من إخراج الزكاة فيه. والله يقبل منا ومنك. أم مبارك تفضلي. مرحبتين يا أبو عبد الرحمن. الله يحييكم مبارك. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أبو عبد الرحمن. أيوة. أنا عندي بنتي عمرها 13 سنة. نعم. إنزين أنا وقفتها من الدراسة، يعني هي صفها خامس. إيه. لأني يعني يا ربي بسرعة وحمل بسرعة، يعني جبت عيال 10 ورا بعضهم يعني. ما شاء الله ما شاء الله. يعني وقفتها يعني علشان يطول العمر تساعدني يعني في البيت، أبوها قال خليها تساعد في البيت وكذا يوم راحت الخدامة. يعني أنا ما أعرف أبو عبد الرحمن يلحقني منها ثام ولا كيف. أنتوا الخدامة راحت من زمان ولا بتجيبون خدامة ثانية؟ راحت من زمان، وصراحة أبوهنا قال ما يبغى يجيب خدامة. طيب أنا ودي يوم مبارك إنك تخلين البنت تدرس شيء يسمونه انتساب ولا منازل أو شيء، يعني تذهب وتختبر بس تبقى في البيت. قال أخوها في الجامعة قال اسمه خليها تدرس منازل. لا لا خليها لا تقطعينها عن الدراسة، خليها تبقى معك في البيت، إذا بقي قبل نهاية الفصل مثلا أسبوعين تحضرون لها الكتب ولا الأوراق الخاصة بالدراسة، وإذا كان في مدرسة تأتيها يوميا ساعة تأخذ عليكم مثلا يعني 100-150 كذا تتفقون معها وتدرسها وتشد حيلها البنت وتشجعونها. الله يطول عمرك. بارك الله فيكم. الله. سالية. سالي تفضلي. أيوة السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الله يخليك يا رب. بارك الله فيكم. الله يحفظك. كنت عايزة أسألك بس سؤالين. أول حاجة، أنا بقالي فترة الحمد لله فترة كبيرة يعني مواظبة على الصلاة وبصوم وبقرأ الأذكار وبقرأ القرآن. نعم. وملتزمة إلى حد كبير ولبسي محتشم، بس أنا مش محجبة الحمد لله. غير محجبة؟ لا، ومش قادرة بصراحة أخذ الخطوة دي. يعني أنت غير محجبة يا سالي، يعني تطلعين وجهك، ولا غير محجبة ما تغطي شعرك؟ لا، ما لغطيش شعري حتى في السعودية. لا، في السعودية بلبس عباية وطرحة، بس طرحة يعني مبينة شوية شعر كده. ولما ترجعي مصر تخلعي العباية والطرحة. أيوة. بس لبسي محتشم يا سالي. ما يجوز يا سالي، أنت ما شاء الله يعني مؤمنة وإن شاء الله أنك على خير، وكونك تتصلي وتسألي هذا يدل على إيمانك. الله يجزيك خير. والله أنا يعني ملتزمة خالص في الصلاة، بقالي فترة كبيرة الحمد لله، وبصوم بقرأ القرآن كتير. أبد بإذن الله، ما دام أنك تقرأين قرآن، وأنك بعدين كيف ما شاء الله في السعودية تلبسي عباية وطرحة، تتحملي هذا أنك تلبسيه لمدة ربما أشهر، ولما تذهبي مصر ما تتحملي؟ يعني بحب شوية شعري، بحب يعني ألبس كده. لا يعني. لا، ما هي مشكلة، شعرك حبيه عند جوزك وولادك وإخوانك، أما عند الناس فلا، غطي شعرك، والله تعالى أعطاك هالشعر حتى تتزين به لمن يجوز لهم أن ينظروا إليك. أما سالي أنك تجعلين الكل ينظر إليك، لا، ما يجوز هذا. وبإذن الله أنا واثق تماما إن شاء الله أن عندك من الإيمان إن شاء الله ما يدفعك إلى الالتزام بقول الله تعالى ولا يبدين زينتهن، وقول الله تعالى وليضربن بخمورهن على جيوبهن إن شاء الله. طب يعني ده اللي بعمله ده ربنا بيستجيب مني، بيستجيب يعني صلاتي؟ والله إن شاء الله، إن شاء الله أن الله تعالى يستجيب. لكن ترى يا سالي، الصلاة الحقيقية هي التي تزيد الإيمان وتدفع الإنسان إلى طاعة الله أكثر. الله تعالى يقول إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، ولا شك أن نزع الحجاب منكر، فالصلاة يعني بإذن الله تعالى ستوفقك إلى أنك تلتزمين، وأنا بإذن الله أدعو لك إن شاء الله. بارك الله فيكم، الله يحفظكم. حصة تفضلي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لو سمحت يا شيخ، عندي ثلاثة أسئلة. تفضلي. السؤال الأول، ما حكم زيارة القبور للنساء؟ نعم. والسؤال الثاني، لماذا البكاء على الميت يؤذيه، مع أن يعني ذلك البكاء من باب الحزن؟ قصك لماذا يعذب به؟ أيوة. طيب، السؤال الثالث، وردة الشعر اللي أي وردة الحجاب. أيوة. طيب، بارك الله فيكم يا حصة، الله يحفظك. أما بالنسبة لي، سأجيب السؤال الثاني لأهميته وأجيب غيره أيضا. البكاء على الميت، قال النبي عليه الصلاة والسلام إن الميت يعذب ببكاء أهله عليه، وأهل العلم لهم في ذلك ثلاث تخريجات. التخريج لأنه عمل غيري، كيف أعذب أنا عليه؟ يعني أنا لما أموت ويبكي علي بناتي وزوجتي وأمي يعذبني الله؟ طيب الله تعالى يقول ولا تزر وازرة وزر أخرى، كيف الله يعذبني أنا بسبب أنهم بكوا علي؟ فذكر أهل العلم لهذا الحديث ثلاثة معاني. المعنى الأول، قالوا أن يكون هو الذي أوصاهم بالبكاء عليه والنياحة عليه، كما كان أهل الجاهلية يفعلون. أهل الجاهلية كانوا يتفاخر الواحد منهم أنه بعد موته يعني كثر الباكيات عليه وشققنا الجيوب والنياحة، دليل على أني غالي عند أهلي، لذلك بكوا علي. كما قال أحدهم إذا مت، يوصي زوجته بشعر، يقول إذا مت فابكيني بما أنا أهله وشقي علي الجيب يا ابنة حاتمي، يقول له إذا أنا مت شقي علي الجيب وابكيني، خلي الناس يدرون أنك تحبيني. فإذا كان الإنسان أوصى أهله بالبكاء والنياحة عليه فقد أمرهم بمنكر، يعني النياحة والبكاء وشق الجيب بلا شك أنه منكر، أما البكاء العادي هذا ليس منكرا، الذي لا يستطيع أن يدفعه الإنسان عن نفسه. فإذا كان أوصاهم كما يفعلها الجاهلية فهو يعذب بذلك، لأنه أوصى بمعصية قبل أن يموت. الحالة الثانية، قالوا إنه يعذب إذا كان يعلم أن هذا من عادة أهله ولم ينههم وسكت عنهم كالراضي، واحد يدري أن أهله كلما مات ميت شقت النساء جيوبهن وشددن شعورهن ونحن نواحا عظيما وصرخنا، فهو يعلم أنهن سيفعلن ذلك معه إذا مات وسكت عن ذلك متعمدا، قالوا أيضا إنه يعذب به. الحالة الثالثة، قالوا إنه يعذب يعني إنه يحزن، إنه يبلغه ذلك فيحزن، يحزن أن زوجته اشتد بكاؤها، ويحزن أن بناته اشتد بكاؤهن وأمه ونحو ذلك. هذه معاني. أعطونا طياف. تفضلي يا طياف. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لو سمحت يا شيخ، أنا عندي بنت صغيرة ثلاثة أشهر، تغيير الحفاظ الله يكرمك يقطع الوضوء؟ لا، ما يقطع الوضوء، ما عليك بس. الحمد لله. بارك الله فيك. طيب الله يعافيك. والنظر الفرج الثاني يقطع الوضوء؟ لا ما يقطع الوضوء، سواء نظرة المرأة إلى طفلها أو إلى زوجها أو كذا أو إلى نفسها ما يقطع الوضوء، إنما اختلف العلم في الرجل إذا مس يعني عضوه أو إذا مس عضو غيره يعني امرأته يعني، أو العكس المرأة إذا فعلت ذلك في نفسها أو في زوجها، هذا الذي فيه الخلاف هل ينقض الوضوء أم لا. أما مجرد النظر أو مس عورة من لا يشتهى مثل الطفل الصغير فهذا لا، أو مثلا امرأة أو رجل مثلا عنده أب كبير أو مثلا طبيب يمر على المرضى مثلا ويعني وربما لمس بعض العورات منهم لكنهم لا يشتهون مثلا مثل كبار السن أو نحو ذلك يعني، فهذا لا ينقض الوضوء. نعم أعطونا أمل، تفضل يا أمل. تفضل يا أمل. طيب سألت حصة أيضا عن زيارة النساء للقبور، النبي عليه الصلاة والسلام ذكر فيها حديثين، قال عليه الصلاة والسلام كنت وقد نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها فإنها تذكركم بالآخرة، هذا الحديث الأول. وقال بعض أهل العلم إن الحديث عام، تذكركم بالآخرة عام للرجال والنساء والكل يحتاج أن يتذكر الآخرة، فزيارة المرأة للقبور لا بأس به، هذا على قول بعض أهل العلم ويفتي به جمع من أهل العلم. وبعض أهل العلم يمنع النساء من زيارة القبور ويستدل بقول النبي عليه الصلاة والسلام لعن الله زائرات القبور، وفي حديث آخر لعن الله زوارات القبور، فزائرات هي التي تزور القبر ولو مرة في العمر، وزوارات هي التي يكثر زيارتها للقبر. والحراري نعم اسمها الحراري. نعم الحراري. نعم تفضل الله يسلمك. يا شيخ مثلك أنا عندي مبلغ مال في المصرف. نعم. فهي والمبلغ مال هذا نقص قصدي يعني بحكم عملي نخدم به. نعم. فهمتني، وأنا يا شيخ نبي ندير به السيارة اللي محتاجها نكمل في دراستي نمشي للعمل، وخايف إن مبلغ المال هذا نأخذ السيارة تنضرب السيارة وأنا نخسر مالي كل. طيب المال هذا مال جمعته أنت ولا قرض من البنك؟ لا لا جمعته أنا بحكم عملي. طيب وتسأل هل يجوز أن تشتري به سيارة ولا ماذا؟ لا أنا يا شيخ خايف إني أخذ سيارة والسيارة مثلا تنضرب مبلغ المال كله بتاعها نخسره. فهمت. طيب وسؤالك ما هو يعني قصدك أن لا تشتري سيارة أو ماذا؟ قصدي أنا قاعد في أمر يعني خلي فلوسي خايف. لا لا يا رجل لا بد اشتر سيارة وتوكل على الله، وهؤلاء الناس يسوقون السيارات سنين طويلة ولا أحد صدم ولا صار له شيء، سوق السيارة وسوق بحذر ولا توسوس. با يا شيخ. نعم يا شيخ أنا في حكم عملي نخدم في الجمارك في ليبيا. أنا كنت تخدم في الجامعة؟ نعم في جمارك. الجمارك الجمارك نعم. طبعا ناخده في مرتبنا شخصي الشهري. نعم مرتبنا شخصي هذا ناخده فيها بقى، وعندنا منحة كل نخدم حكم في الصحراء احنا فهمت على الحدود. نعم ناخده في 500 دينار هذه كل شهر فهمتني. نعم زيادة. زيادة لكن كل رحلة نطلع فيها لقيناها هيك قصدي لقيتها هذا روتين ماشي من قبل، لقيتها كل ما تطلع الرحلة تاخذ في مبلغ مالك من المخلص يعني. اي خاطي المرتب وخاطي المنحة الثانية. تاخذ من المخلص قصدك من اصحاب البضاعة نفسهم؟ يعني منحة فهمتني. طيب انا ودي اما الجواب الاول فاجبتك، اما الجواب الثاني فاسأل أحد المشايخ عندكم في ليبيا لأنه سيكون أكثر تصور للنظام اللي موجود، فإن كانت هي رشوة فلا تجوز، أما إن كانت تتعلق بالأنظمة فلا بأس مع يعني الكلام في مسألة العمل في الجمارك ونحو. أسأل الله تعالى أختم بس حصة، فإذا زارت المرأة القبر وأمسكت نفسها عن بكاء ونحوه ولم يتكرر ذلك كثيرا مرة في السنة مرتين فلا بأس، أما التي تزوره كثيرا فلا، هذا على قول بعض أهل العلم ولعله الأقرب. والله تعالى أعلم. أسأل الله لي ولكم التوفيق والسداد، أسأل الله أن يصب علينا جميعا الخير صبا، وأسأل الله تعالى أن يلطف بإخواننا في كل مكان، أسأل الله أن يلطف بإخواننا في سوريا، اللهم كن معهم يا رب العالمين، اللهم اجمع شملهم، اللهم اجمع شملهم يا رب العالمين، اللهم تقبل شهداءهم واشف مرضاهم، اللهم ارفع عنهم البأساء والضر يا ذا الجلال والإكرام، اللهم ارفع عنهم البأساء والضر يا ذا الجلال والإكرام، اللهم أمنهم في ديارهم، اللهم أمنهم في ديارهم، اللهم أمنهم في ديارهم، اللهم أمنهم في ديارهم يا رب العالمين، اللهم وكن لإخواننا في اليمن ولإخواننا في تونس ومصر وليبيا وفي الصومال وفي كل أرض من أرضك يا رب العالمين. اللهم كن لهم ولا تكن عليهم، ألطف بهم يا رب العالمين يا ذا الجلال والإكرام. وصلى الله على نبينا محمد، ألقاكم بإذن الله تعالى في السبت القادم في مثل هذا التوقيت، وأنتم على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما زال قلبي للأحبة مشفقا ويسرني أن ينفع